وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق مع أولئك العادلين بربهم غيره من أوثانهم وأصنامهم التي يعتبرونها آلهة لهم. فالآيات تقرر معنى لا إله إلا الله، والعرب في جاهليتهم نذكر أنهم في يوم من الأيام كانوا مؤمنين موحدين، وذلك بإرسال الله تعالى عبده ورسوله إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، إذ نشأ في ديارهم ونبع وأرسل فيهم وعلمهم هدى الله وعبدوا الله عبادة شرعية ففازوا زمنا، ثم مات الرسول ومات العالمون جيلا بعد جيل، فانطمست تلك الأنوار وغشتهم الجاهلية كغيرهم من الناس في العالم. فلنستمع إلى قول ربنا عنهم: وجعلوا لله مما ذرأ، ومعنى ذرأ خلق، وجعلوا لله عز وجل رب الكعبة رب إبراهيم وإسماعيل، وهم يؤمنون بالله عز وجل الخالق الرازق المدبر المميت المحيي. جعلوا لله مما ذرأ من الحرث، والحرث ما يحرث وينبت من أنواع الزروع كالذرة والبر والشعير وما إلى ذلك، والأنعام المراد بها هنا البقر والغنم والإبل، أو الإبل والبقر والغنم، وهي هنا الإبل بالذات. ماذا فعلوا؟ جعلوا لله نصيبا، قالوا ما تنبت هذه القطعة من الأرض من البر أو الشعير لله فيها الربع أو النصف أو الثلث، عرفتم، ولآلهتنا مثل ذلك. وهذا دال على أنهم يؤمنون بالله ربا يجعلون له نصيبا. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم. لما قال بزعمهم؟ أي بكذبهم، لأن الله ما أمر بذلك ولا أنزل به أبدا قرآنا ولا علمه رسول الله إسماعيل ولا غيره، هذا كذب منهم فقط. والزعم يقول صريح القاضي: لكل شيء كنية يكن به، وكنية الكذب الزعم. افهم هذه، شريح القاضي في هذا التفسير يقول: لكل شيء كنية يكن به، والكذب ما كنيته؟ الزعم. زعم بمعنى كذب، الزعيم الكاذب. أما قال تعالى بزعمهم، ما معنى بكذبهم؟ هل الله شرع هذا أنبأهم به علمهم طلب من الله من أنفسهم ابتدعوها بزعمهم؟ وهذا لشركائنا أي لآلهتنا التي كانوا يعبدون متعددة، كل قبيلة لها صنم تعبده، أليس كذلك؟ وفي كل منطقة آلهة منصوبة. وما ننسى ذلكم الأعرابي الذي كان له إله يعبده تمثال في بطن وادي في سيل في مكان ما عند الحاجة يأتي يتمسح به ويتقرب إليه ويدعوه لتقضى حاجاته. فجاء يوما لزيارة إلهي والعكوف عنده فوجد ثعلبا رفع رجله فوضع على كتف الصنم ويبول عليه. فانداش العاضي مع ذكائه وأنشد يقول: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه ثعالبه وتركه فلن يرجع إليه أبدا. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه ثعالبه ولم يعد إليه أبدا. بالذكاء. والشاهد عندنا وجعلوا وهذا لشركائنا فهي متعددة أصنام منصوبة في كل مكان ولها أيضا نصيب. ما ذكر تعالى الخمس ربع السدس يجعلون لله نصيبا ولشركائهم آلهة نصيبا من الحرث أي الزرع ومن الأنعام. ما تلد هذه الناقة هو لكذا أو ما يولد من هذا الغنم له كذا. إذ ما فيه إلا الحرث والأنعام بأموالهم. ماذا قال تعالى؟ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. ما جعلوه لآلهتهم لا ينقلون منه لله. والذي يعطونه لله للضيفان لليتامى للفقراء هؤلاء هو الذين يعطونهم لهم. ما جعلوه لله ينفقونه على من؟ على الضيفان إذا استضافوهم وعلى اليتامى من أولاد وبنات وعلى الفقراء والمساكين. وما يجعلونه للآلهة ينفق على سدنتها والقائمين عليها والعاكبين حولها. هذه القسمة ما تنبته أرضهم أو زرعهم يقسمون قسمين منه للآلهة ومنهم لله عز وجل. الذي لله ينفقونه على من؟ على الفقهاء واليتامى والمساكين والضيفان. الضيف عندهم من أوجب الواجبات. والذي للآلهة للأصنام ينفقونه على من؟ على السدن والقائمين عليها والعاكفين حولها والزائرين لها ينفقون عليها. هل هذا شرع الله؟ الجواب لا، هذا شرع لهم إبليس هو الذي زين لهم وحسن لهم. والقبيح في هذا السلوك بالذات إذا كان الذي جعلوه لله أنتج شبات من زرع أو أنعام وما جعلوا الآلهة لم ينتج في تلك السنة، ما ينقلون الذي جعل الله إلى الآلهة ويوقفون الفقراء والمساكين واليتامى. وإن كان عكس ما جعلوه للآلهة أنتج الزرع وإلا الأنعام ولدت، والذي جعل الله مع الأسف ما أنتج شيئا، ما ينقلون هذا لله. فعابهم الله على هذا التصرف. وهنا ذكرنا مئات المرات والحمد لله وقلنا هذه البدعة انتقلت إلى العالم الإسلامي بعد موت العلماء وانطماس نور الله في أكثر البلاد في القرون الذاهبة من السابع إلى اليوم. أصبح الرجل يغرس قطعة أرض شجر زيتون أو نخل يجعل لسيد فلان نخلة أو زيتونة، والله العظيم قل هذه شجرة سيد فلان أو هذه نقص في فلان. لماذا؟ من أجل أن يعاها ويحفظها حتى تنبت كذا وتصلح وتصلح، ولكن لم يجعلوا لله مقابل ذلك. فأي الفريقين أهدى؟ أهل الجاهلية أفضل. أهل الجاهلية يجعلون أولا لله وللآلهة، وجهالنا لله لا، فقط للآلهة. عرفتم هذا؟ هذه نخل السيد عبد القادر، هذه زيتون اسمه لا يا فلان، هذه شجرة كذا. بل يشتري قطيع الغنم في آخر الشتاء ليستقبل الربيع، يقول هذه شاة سيد فلان، حتى يرعاها الولي ويحفظها وتنمو وتلد ويكثر ماله. فانظر كيف هبطنا أكثر هبوطا من أهل الجاهلية. فهمتم الآن؟ لا يصح ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول هذه الشاة لسيد فلان، لا لرسول الله ولا فاطمة ولا حسين ولا عبد القادر ولا جبريل ولا أحد من الخلق أبدا، إذ لا يعبد إلا الله. ومن جعل ذلك فوالله لقد أشرك في عبادة ربه. ونعيد تلاوة الآية. تأملوا، قال تعالى مخبرا عن أولئك العادلين بربهم المشركين: وجعلوا لله مما ذرأ. من الخالق؟ الله. ويعرف هذا من الحرث والأنعام نصيبا، النصيب كما بينا قطعة عدد، هم أعلم بذلك. فقالوا هذا لله بزعمهم، ليس معنى أن الله أمرهم أو شرع لهم هذا بواسطة نبي أو رسول، من أنفسهم الشياطين تزين لهم. هذا لله بكذبهم، وهذا لشركائنا. واضح هذا؟ قال تعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. متى؟ إذا كان الذي جعل الآلهة ما أنتج، ينقلون الذي كان لله لآلهتهم ويتركون الله. ما يكون يقول الله غني، ما هو في حاجة إليه. وما كان لله، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. متى؟ إذا الذي جعله الآلهة ما أنتج، لا زرع ولا بقر ولا غنم، ينقلون الذي جعل الله وأنتج في حيف جوع ولنا ما عدلوا. المفروض ما كان الله لله دائما، قل الآلهة للآلهة، وإذا ما أنتج هذا ينقلون من هذا. أما ينقلون فقط ما كان لله لآلهتهم ولا ينقلون من الآلهة إلى الله، فهو حيف واضح وإلا، وجور وظلم. ومعنى هذا أن الظلم والحيف محرم حتى في حال كهذه من الآداب والأخلاق، ما يجوز هذا. ولكن الشياطين تزين لهم ذلك وتحسنه، فكان هذا دينا عندهم عبادة. قال تعالى: ساء ما يحكمون، أي قبح أشد القبح هذا الحكم الذي يحكمون به. في قبح ولنا يا أهل الذوق والأخلاق، ما هو واضح القبح؟ يجعلون لله شيء وللآلهة شيء، ثم إذا ما أنتج الذي لله، إذا لم ينتج ذلك ما ينقلون من الآلهة إلى الله. وإذا كان العكس، نعم ينقلون ما كان الله لآلهة. هذا قبح ولا لا؟ هذا أسوأ قبح وعدم تصرف جميل. ساء ما يحكمون. ثم قال تعالى: وكذلك زينا أي وكهذا التزيين من الشيطان لأوليائه من المشركين، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم. في أكبر من هذا؟ قتل الأولاد عند العرب أولا الوعد أن تلد المرأة الطفل قبل إرضاعه أو بعد إرضاعه بساعة أو يوم يدفنونه في الأرض، هذا يعرف بوعد البنات. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا في عرفات القيامة، اذكر هذا. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا الوعد له ثلاث حالات تستدعيه عندهم. الحالة الأولى النذر، ينذر لإلهه أن يقتل أول ولد يولد له، أو ينذر لإلهه ما في بطن امرأته إذا تحقق له كذا يئيده. واعلموا أن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نذره عبد المطلب للآلهة. سمعتم؟ ما اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن من؟ ابن عبد المطلب. عبد المطلب نذر لله ولده في قضية بناء الكعبة، ولما تدبير الله عز وجل فداه بمئة بعير، فذبح لله وترك الطفل ما وعده ولا ذبح. ينذرون للآلهة أولادهم، هذا نوع أو سبب لأسباب قتل أولاد. السبب الثاني وعد البنات بالذات خشية أن تسبى هذه البنت ويتزوجها عدو من أعداء قبيلته، يرى في ذلك معار وعيب ما يطيقه، كيف نتخلص؟ إذا نائذ البنت تحفر الحفرة المرأة وهي تضع، إن وضعت ولدا أرضعته، وضعت بنتا دفنوها، خشية العار والمذمة من أن تسبى بحرب بينه وبين قبيلة أخرى وتصبح بنت في قبيلة أخرى، إذا ما يطيق هذا. شهامتهم ورؤتهم فرضت عليهم وعد البنات. الحال الثالثة وهي خوف الجوع والمجاعة، وهذا ينظرون إلى السماء إذا لا مطر والجذب يخافون أن يجوعوا ويهلكوا فيائدون الأولاد ذكورا أو إناث، من في بطنها ولد ما إن تضعه يدفن في الحفرة في نفس المكان. في ثلاث حالات في واد البنات. من زين هذا؟ آلهتهم شركاؤهم الشياطين التي تتكلم بلسانهم وتعلمهم هذا الباطل. قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. لماذا؟ قال: ليردوهم. والإرداء الإهلاك والدمار والقضاء عليهم. زين هذا الشياطين الذين عبدوهم، لأن عبادة الصنم أو التمثال أو الوثن من زينها من دعا إليها؟ والله الشيطان، فهم عابدون الشيطان وعابدون الصنم، الشيطان هو المعبود هو المطاع. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ليردوهم، أي ليهلكوهم الهلاك كامل في الدنيا والآخرة، وليلبسوا عليهم دينهم. ومعنى يلبسوا يخلطوا، لبس خلط التبس عليه سلط هذا الدين الذي ورثوه عن إسماعيل بن إبراهيم. أما يحجون البيت ويطوفون؟ بلى. أما يكرمون الضيوف؟ أما فضائل كاملة ورثوها عن دين الله الأول. فجاءت الشياطين بعد أن نقلت إليهم الأصنام بواسطة من؟ عبد الله، لا، عمرو بن لحي عليه لعين الله. هذا عمرو بن لحي جاء بالأصنام من الشام، كانت تعبد هناك، فقال لما ما يكون لنا نحن العرب في الجزيرة مثل هذه الآلهة. ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه في جهنم، مصاريل ومعاه كلها خارج من بطنه وهو يسحبها في جهنم. هذا عمرو بن لحي هو الذي ورث عبادة الأصنام هنا في القرون الأولى، واستمرت حتى انتشرت في الجزيرة. ليلبسوا، لماذا قال وليلبسوا عليهم دينهم الذي هو دين الحق الموروث عن إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام ومن بعدهم من العالمين والعارفين. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما فعلوا. كيف تفهمون ولو شاء الله ما فعلوا؟ لا تفهم أنهم أعجزوا الله عز وجل وفرضوا عليه ما أرادوا وهو غير قادر على ذلك؟ لا أبدا. لو شاء لا يفعلوا، والله ما فعلوا، إذ هو الملك الحق وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. ولكن ما دام خلقهم للمحنة للابتلاء، ليسعد من يسعد ويشقى من يشقى، تركهم كذلك لأهوائهم وشياطينهم. مرة ثانية، ولو شاء الله ما فعلوا. لو شاء الله أن يحول بينه وبين اتخاذ الآلهة آلهة، وبين عبادتها، وبين ذبحهم الأولاد، وبين وبين، ما يستطيع؟ قولوا كيف لا وهو على كل شيء قدير؟ لماذا إذا تركهم للامتحان؟ والآن بين المسلمين فجر فتق ظلم أكلوا ربا مبطلون، لو شاء الله ما يميتهم؟ لو شاء الله ما يهديهم؟ يهديهم، ولكن دار امتحان ولا لا؟ دار عمل للخير والشر حتى يتم العمل والجزاء بعد ذلك في الدار الثانية، إما النعيم المقيم أو العذاب الأليم. فلا تفهم أنهم عجزوا الله وخرجوا عن دينه وأله الآلهة عجزا من الله عز وجل، لا تفهم هذا أبدا. فقوله تعالى ولو شاء الله ما فعلوه يا رسولنا، إذن فذرهم وما يفترون، اتركهم وكذبهم وباطلهم وما يفعلون. عرفتم هذه الآية؟ أعيد تلاوتها مرة ثانية. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. من زين لهم هذا؟ شركاؤهم آلهتهم التي يعبدونها، والشيطان هو الذي زينها وهو الذي يستجيب لدعائهم، هو الذي زين. لماذا؟ لأجل ماذا؟ ليكمل ويسعدوا. قال ليردوهم، والإرداء أعظم من كلمة ليهلكوهم، ليردوهم. إذن هذا أولا ليردوهم ليهلكوهم، وثانيا ليلبسوا عليهم دينهم الحق حتى لا يدخلوا الجنة والشياطين تدخل النار. فنقمة إبليس كيف أنا أدخل النار وأخلص فيها، والآدميون الذين بسببهم أبلست من كل خير يدخلون الجنة؟ إذن وعزتك يا ربي لأغوينهم أجمعين. ما قال هذا؟ إذن فكل معصية يزينها الشيطان وذريته الشياطين من أجل ماذا؟ الانتقام من بني آدم. لما يدخلون الجنة وندخل النار؟ لما يحبهم الله ويبغضنا؟ لما يسخط علينا ويرضى عنهم؟ إذا لا بد وأن نحملهم على هذا الذي يبعدهم من رحمة الله ورضاه، وليلبسوا عليهم دينهم ويخلطوا عليهم حتى ما يعبدون العبادة تزكي أنفسهم وتطهر الله. ولو شاء الله ما فعلوا. يا رسولنا لا تحزن، لا تبكي، لا تتألم، لو أراد الله ألا يشركوا والله ما أشركوا، أليس كذلك؟ ولكن حكمة خلق هذا المخلوق ليبتي ليه، يأمره وينهاه، وهو ذو حرية وإرادة، إن شاء فعل ما أمر الله وإن شاء ترك، أليس كذلك؟ فلو كانت لا إرادة له ولا حرية ما يواخذ ولا يعاقب، لكن أعطاه الإرادة والحرية، إن شاء صلى وإن شاء غنى، إن شاء أكل ربا وإن شاء أكل الحلال، إن شاء ليتم بذلك الجزاء في الدار الآخرة. فمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ففعل الأوامر فزكت نفسه وحفظ ذلك الزكاة والطهر، لم يلوث ولم يخبثه بمعصية الله ورسوله، ومات على ذلك، كان من أهل دار السلام. وإن هو ما أطاع الله ورسوله فلم يعمل بواجب ولم ينهض بمعروف ولا نفسه خبيثة ولا منتنة، يضيف إليها نتن المعاصي الأخرى فتصبح كأنفس الشياطين وكأرواحهم. فهل هؤلاء يدخلون الجنة وقد حاكم الله بطردهم؟ ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون، أي يكذبون ويقولون. والمأمور بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب له، وكل مؤمن يتألم من شرك المشركين وأباطيل المبطلين. وكل هذا المؤمن ماذا يقول؟ خليهم لله، فذرهم ما يفترون. معاشر المستمعين، أعيد القول، في ديارنا الإسلامية قبل 50 سنة بدأت دعوة الله، باستثناء هذه الديار التي طهرها الله بحكومة الملك عبد العزيز. باقي ديارنا كما قلت لكم يجعلون للأولياء نصيبا. والله العظيم تقول لي نخلة سيد فلان، هذه شاة سيد فلان، هذه بقرة سيد فلان. وإخواننا المصريين حاضرين، ما عندكم عجل سيد البدوي ولا لا؟ أنا محفوظة عندنا عجل البدوي أظهر كالشمس. وقلت مع الأسف لا يجعلون لله مقابل، انتبهتم؟ هو لا يقبل منهم، لكن فقط من الإنصاف لما جعلوا عجل بدوي، عجل ربي يعطوه للفقراء والمساكين أيضا. لا لا، فكان وضعنا أقصى هبوط من المشركين في الجاهلية في هذه القضية بالذات، مع أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يجعل شيئا لغير الله تعالى. ومن جعل شيئا لغير الله، لملك، لنبي، لولي، فقد اتخذه إلها وعبده مع الله عز وجل. وأنتم تعرفون حتى الحلف ما في شيء دفعتها ولا كيس من دقيق، فقط حلفت بغير الله أشركت. والرسول على المنبر يقول: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومر قال فقد كفر. هذا مجرد الحديث، فكيف تعطيه ناقة أو عجل أو نخل أو زرع. وهذا هو الشرك الذي صاحبه لا يبصر بالجنة ولا يدخلها إلا إذا تداركه الله. وهذا كلام أكرره وأكثركم ما سمعه. سمعتم ما هو؟ لأن أنا بستان والدي فيه نخل السيد فلان والله العظيم، ولكن لما بلغت وعرفت أبطلتها بالله العظيم. فهؤلاء المساكين الذين كانوا يشركون بالله وهم لا يريدون الشرك، الجهل هو الذي غشاهم وغطاهم ما عرفوا. هؤلاء يصومون ويصلون ويحبون الله ورسوله والمؤمنين، فماذا نقول في مصيرهم؟ نقول الغالب أن من كان منهم ما فعل ذلك إلا فهما منه أنه يجوز وأنه من الدين. نقول عند الوفاة وهو على سرير الموت يلهم ويموت على كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، حتى تقبض روحه. من مات على هذا يغفر له ما ترك. انتبهتم؟ ومن مات وهو يا سيدي فلان هلك إلى جهنم يخلد فيها أبدا. فلهذا كررت القول وقلت يجب أن يكون في المستشفيات نساء ممرضات ورجال ممرضون، وأن يكون بينهم من يلقن الميت كلمة التوحيد، يجلس إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فإذا قالها المريض سكت حتى يختم له بها، فإن تكلم المريض بعد ذلك وقال أعطوني ما أو كذا يعيدها الملقن لا إله إلا الله حتى يموت عليها المؤمن. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم ما قلت لكم؟ قلت تلك الجاهلية، لو أن شخصا يريد الله نجاته لأنه كان يفعل ذلك لا عن عمد ولا قصد بل تقليدا يظن أنه دين الله، هذا فالغالب يموت وهو لا إله إلا الله. وكم هذا مشاهد، وينسى عبد القادر والبدوي وهو ما اخطر على باله لأن الله عاصمه، فيموت على كلمة التوحيد، هذا يدخل الجنة ولا يخلد في النار. والكلمة الأخيرة فهمتم؟ قلنا هذا وما فعل رجالنا حتى في المدينة وبلغناهم، يجب أن يكون ضمن الممرضين والممرضات في المشافي من هو مختص بالذين هم في حالة الاحتضار، أن يجلسوا إليهم ويلقنوهم كلمة التوحيد، لا يقول أقول، ممكن يقول لا أقول فيهلك، فقط يقول إلى جنبه لا إله إلا الله امتثالا لأمر الله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الميت هنا المحتضر في حكم الميت، لأنه إذا مات ينقنه. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رجاء أن يختم له بها فيغفر له ويدخل الجنة. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.